الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 11 من الشهر السادس من سنة 40 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح رسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعي. وكان الأصل أن هذا الدرس يكون في شرح الفقه، لكن لانتظام القول في رسالة الشافعي في فصل واحد كأنه استحسن أن نستمر، وفي الشهر القادم إن شاء الله يعود ترتيب الدروس على ما هو عليه، يكون يوما للرسالة ويوما لعمدة الفقه. قال المصنف: فكذلك هي لو خطبت فشتمت الخاطبة وترغبت عنه ثم عاد عليها بالخطبة فلم تشتمه ولم تظهر ترغبا ولم تركن، كانت حالها التي تركت فيها شتمه مخالفة لحالها التي شتمته فيها، وكانت في هذه الحال أقرب إلى الرضا، ثم تنتقل حالاتها لأنها قبل الركون إلى متأول بعضها أقرب إلى الركون من بعض. قال: ولا يصح فيه معنى بحال، والله أعلم، إلا ما وصفت من أنه نهى عن الخطبة بعد إذنها للولي بالتزويج حتى يصير أمر الولي جائزا، فأما ما لم يجز أمر الولي فأول حالها وآخرها سواء، والله أعلم. هذه المسألة في سياق ما ذكره الشافعي من ورود السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتكون سننا فيها تقييد من جهة أحكامها. فإن المصنف رحمه الله ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ثم ذكر الشافعي في هذه السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذكر فيها احتمالين: هذا يكون من ابتداء الخطبة إلى أن تكون إما بقبوله وإما برده، بمعنى من ابتدائها إلى تمامها إلى وجه آخر، إما تركا وإما عقدا، وإما أن يكون المراد بهذا الحديث هو من ركن إليه، أي من بدت له رغبة من وليها ومن المرأة، ولا يكون ذلك شاملا ابتداء الخطبة على ما أشار له الشافعي، ورجح هذا باعتبار ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، وهي أنه خطبها لما انتهت من عدتها، خطبها معاوية وأبو جهم، ولما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال لها: أما معاوية فرجل ترب، وفي رواية فصعلوك، وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. ثم أشار عليها النبي بأسامة وقال: لا، ولكن أسامة بن زيد. فأخذ الشافعي من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لفاطمة بنت قيس بأن الثاني ممن خطبها لم يكن له أن يخطب بعد الأول، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عليها أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. فاستدل الشافعي بهذا أن النهي إنما هو في من ركن إليه، والمقصود في هذه الطريقة التي ذكرها الشافعي التوفيق بين الرواية. فإذا نظرنا إلى ما قرره الشافعي باعتباره وجها من أوجه التوفيق بين الروايات، إذا نظرنا إلى ما ذكره الشافعي، أو يقال بعبارة أخرى إنما ذكره الشافعي فيه نظران: النظر الأول باعتباره وجها من أوجه التوفيق بين الروايات التي جاءت في هذه السنة، فهو بهذا الاعتبار قد جرى على طرائق أهل العلم المتقدمين في التوفيق بين الروايات، فحمل النهي على مقام، وحمل ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها على مقام آخر، فهذا من التوفيق، وهو الذي جرى به منهج السلف من الفقهاء والمحدثين على ما سبق بيانه. وأما النظر الثاني فباعتبار الفروع، فباعتبار الفروع. فإذا قيل هل ما ذكره الشافعي رحمه الله وإن كان جاريا على طرائق أهل العلم والأئمة وهو منهم رحمه الله، إذا كان كذلك فهل هذا هو الراجح من جهة الفرع؟ قيل من جهة الفرع لا يظهر ذلك، والراجح من جهة الفروع أن النهي عام، وإنما حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها هو في شأنها، والنهي إنما هو نهي للخاطب وليس نهيا للمرأة، وهذا محل فرق ظاهر. فإن المرأة إذا خطبها رجل ثم تقدم خاطب آخر أو ثالث صح لوليها ولها أن تنظر كل من خطبوها وأن تختار الأصلح منهم ولو كان المتأخر. فإذا هذا لا نهي فيه، هذا لا نهي فيه، ولا ينبغي للولي أصلا، لا ينبغي للولي أصلا أن يرد خاطبا لخاطب قبله، بل ينظر في الأصلح ويزن الأصلح، إلا أن تظهر له المصلحة في الإمضاء مع الأول أو استتمام حال الأول، فهذا باعتبار المصالح، هذا باعتبار المصالح. وإنما النهي هو نهي للخاطب نفسه، كنهيه عليه الصلاة والسلام أن يبيع الرجل على بيع أخيه. فإذا هذا محل وهذا محل. فعلى طريقة الشافعي يكون الخطاب في السنن كلها متعلقا بمكلف واحد، على طريقة الشافعي يكون الخطاب في السنن التي وردت وهي حديث أبي هريرة وحديث فاطمة متعلقة بمكلف واحد. وعلى هذه الطريقة التي أشرت لها تكون السنة الأولى وهي النهي متعلقة بمكلف وهو الخاطب، والسنة الثانية التي في حديث فاطمة بنت قيس متعلقة بمكلف آخر وهي المرأة أو وليها. فإنها الشافعي رحمه الله استدل بحال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أسامة، واستدل بأنه لم يراجعها في قبولها الثاني وقد تقدم الأول، فهذا يختلف فيه حال المكلف، فذاك مكلف وهذا مكلف. وما ينهى عنه الخاطب لا يلزم أن ينهى عنه الولي أو المرأة. نعم. قال المصنف: النهي عن معنى أوضح من معنى قبله. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وهذا التعدد الذي ذكره الشافعي في هذه السنن، وصار من مقصود هذا المجلس أن يستمر عن درس الفقه، هو أن الشافعي لما قرر هذه الطريقة للأئمة من أهل الفقه والرأي ومن فقهاء المحدثين ذكر في هذا كما ترى سننا متعددة. وقبل أن يذكر هذه السنن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قبل ذلك سننا جاءت في كتاب الله. فذكر الشافعي لهذه السنن المتنوعة والتي درجاتها من جهة اجتماع أوصاف الأصل عليها ليست على درجة واحدة كما سبق الإشارة إليه، وكل سنة تختلف عن الأخرى بدرجة. وأراد الشافعي بذلك أن الناظر في الفقه وفي الاستدلال على فقه الشريعة من نصوصها وما دل عليه الكتاب والسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الناظر في ذلك لا يعتبر بالرواية الواحدة ويجعلها مقطوعة عن بقية السنن وعما جاء في كتاب الله. فهذه من النتائج الكلية التي رام الشافعي رحمه الله أن يحقق القول فيها، أن السنن لا تنظر باعتبارها منفكة، لأن الشريعة جاءت وجها واحدا، الشريعة جاءت وجها واحدا، والسنة يفسر بعضها بعضا، والقرآن جاء مبينا لقواعد الشريعة ولأصول أحكامها، وبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمال في ذلك. فبكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كمل الدين، كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. فإذا ما دل عليه القرآن والحديث من السنن والأحكام إنما تؤخذ جملة وينظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقطع المسائل باعتبار أحد النصوص، فإن هذه طريقة لم تكن معروفة عند المتقدمين لا من الفقهاء ولا من المحدثين. القطع ليس طريقة معروفة، ومما يدلك على ذلك أن سائر أهل العلم في الجملة أقروا بدليل القياس، ودليل القياس لا يأتي على القطع، ودليل القياس لا يأتي على القطع، مما يعلم به أن الشريعة متصلة وأن أحكامها متصلة، وأنه ما من دليل أو ما من مسألة إلا وتجد في أدلتها أوجها متعددة دل عليه القرآن ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه. قال الشافعي: وهذا معنى يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، وأن نهيه عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه إنما هو إذا تبايعا قبل أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه، وذلك أنهما لا يكونان متبايعين حتى يعقدا البيع معا، فلو كان البيع إذا عقداه لزم كل واحد منهما ما ضر البائع أن يبيعه رجل سلعة كسلعته أو غيرها وقد تم بيعه لسلعته، ولكنه لما كان لهما الخيار كان الرجل لو اشترى من رجل ثوبا بعشرة دنانير فجاءه آخر فأعطاه مثله بتسعة دنانير أشبه أن يفسخ البيع إذا كان له الخيار قبل أن يفارقه، ولعله يفسخه ثم لا يتم البيع بينه وبين بيعه الآخر، فيكون الآخر قد أفسد البائع، قد أفسد على البائع وعلى المشتري أو على أحدهما. فهذا وجه النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، لا وجه له غير ذلك. ألا ترى أنه لو باعه ثوبا بعشرة دنانير فلزمه البيع قبل أن يتفرقا من مقامهما ذلك، ثم باعه آخر خيرا منه بدينار فلم يضر البائع الأول لأنه قد لزمه عشرة دنانير لا يستطيع فسخها. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسوم أحدكم على سوم أخيه، فإن كان ثابتا ولست أحفظه ثابتا فهو مثل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يسوم على سومه إذا رضي البيع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه. فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟ فإن رسول الله باع في من يزيد، وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه، ولكن البائع لم يرضى السوم الأول حتى طلب الزيادة. ذكر المصنف في هذا حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا الحديث حديث محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح وغيره، وهو فيما يعرف عند الفقهاء بخيار المجلس، وإليه ذهب الجمهور من العلماء، وهو أن من أوجه الخيار المقررة في أحكام البيع أو في أحكام البيوع ما يعرف بخيار المجلس، وهو ما قاله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فهذا من جهة الحكم، وهو الذي عليه الجمهور، وتركه مالك رحمه الله وتؤول له في ذلك. والراجح ما عليه الجمهور لظهور سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. والمجلس الذي ذكره الفقهاء هنا إما أن يكون مجلسا حسيا وإما أن يكون مجلسا حكميا. المجلس الحسي وهو ما يكون الناس قد جلسوا فيه، أو يكون البائع والمشتري قد جلسوا فيه، وقد يكون المجلس مجلسا حكميا كما لو كان مراسلة أو مكاتبة أو اتصالا بغير مجلس واحد يجمعهم في الحس، فهذا يعتبر كذلك. وقوله ما لم يتفرقا، التفرق هو الذي يقع على وجه العادة والطبيعة، وأما التفرق الذي يكون حيلة أو يكون عارضا من غير اختيار فإن هذا التفرق لا يقطع خيار المجلس. قوله عليه الصلاة والسلام ما لم يتفرق، التفرق الذي يقطع خيار المجلس ويصير البيع به باتا لا خيار فيه من هذا الوجه، هو إذا كان التفرق على وجه العادة والطبيعة. وأما إذا كان التفرق احتيالا، أي احتال أحدهما بالتفرق حيلة، أو كان التفرق على وجه طرأ عارضا ليس بمقصود عادة، فهذا لا يعد تفرقا قاطعا لخيار المجلس، هذا لا يعد. وكذلك لو تغيرت صفة المجلس ولو كانوا في نفس المجلس فقد انقضى المجلس، كما لو تبايعا ثم بتى بيعهما ثم دخل غيرهم دخولا لا يكون عادة قائما مع حال البيع، فهنا إذا تحول المجلس ولو كان واحدا فهذا يعتبر تغيرا في المجلس ولو كانوا في نفس المجلس الذي جلسوا فيه من حيث الحس، لأنه تغير على صفة مختلفة. وإن كان هذا لا يراد به أن كل من دخل أو خرج تغير بدخوله أو خروجه المجلس، وإنما إذا كان مجلسا عقد للبيع ثم فضي هذا المقصود وصار هذا المجلس لمعنى آخر كضيافة أو علم أو غير ذلك، فهذا التغير بعد ذلك يكون قد قطع المجلس الأول. فإذا قوله ما لم يتفرقا هذا يعتبر بالمقصود بالتفرق بحسب العادة والعرف وما مضى عليه عمل الناس ما لم يقع ذلك حيلة، هذا من جهة الحكم. أما من جهة الأصل، هذا من جهة الفرع، أما من جهة الأصل فإن الشافعي ذكر هذا الحديث وهو يقول به ويذهب إليه، ثم ذكر حديث أبي هريرة لا يبع أحدكم على بيع أخيه، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ونهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه. وتأوله الشافعي على حال الركون كما سبق له القول في مسألة الخطبة. نعم. قال المصنف النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره. قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم بصلاته عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال وأخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن شيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، ثم إذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، فاحتمل النهي من رسول الله عن الصلاة في هذه الساعات معنيين، أحدهما وهو أعمهما أن تكون الصلوات كلها واجبها الذي نسي ونيم عنه وما لزم بوجه من الوجوه منها محرما في هذه الساعات لا يكون لأحد أن يصلي فيها، ولو صلى لم يؤدي ذلك عنه ما لزمه من الصلاة، كما يكون من قدم صلاة قبل دخول وقتها لم تجزي عنه. واحتمل أن يكون أراد به بعض الصلاة دون بعض، فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين، أحدهما ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركه في وقته ولو تركه كان عليه قضاه، والآخر ما تقرب إلى الله بالتنفل فيه وقد كان للمتنفل تركه بلا قضاء له عليه. ووجدنا الواجب عليه منها يفارق التطوع في السفر إذا كان المرء راكبا فيصلي المكتوبة بالأرض لا يجزئه غيرها، والنافلة راكبا متوجها حيث شاء، ومفرقان في الحضر والسفر، ولا يكون لمن أطاق القيام أن يصلي واجبا من الصلاة قاعدا ويكون ذلك له في النافلة. فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم أن لا يحملوها على خاص دون عام إلا بدلالة من سنة رسول الله أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة الله. قال وهكذا غير هذا من حديث رسول الله هو على الظاهر. نعم، هذه المسألة وهي في أوقات النهي وأوقات النهي محفوظة مستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأوقات النهي أن الأصل في الشريعة أن الصلاة مشروعة في كل زمان ومكان، هذا الأصل. الأصل أن الصلاة مشروعة في كل زمان ومكان، إلا ما جاء نص الشريعة بالنهي عنه في بعض الحال من الزمان أو المكان. فإذا نظرت المكان مثلا وجدت المقبرة مما نهي عنه مثلا، وإذا نظرت الزمان وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في جملة من الرواية عن الصلاة في بعض الوقت. وهذه الأوقات التي جاء النهي عنها خمسة إذا فصلت، وثلاثة إذا أجملت، وهي من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، وعند قيامها وسط السماء إلى زوالها، ومن صلاة العصر إلى تضيفها للغروب، ومن تضيفها للغروب إلى غروبها، وهي إذا أجملت ثلاثة. فيقال من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وعند قيامها إلى زوالها، ومن صلاة العصر إلى غروبها. وإنما فصلت على خمسة لأن الرواية جاءت فيها تشير إلى هذا التفصيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها غير سنة، وهي متفقة، يعني السنن الواردة عن رسول الله في ذلك. فنهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، كما جاء في حديث أبي هريرة وابن عمر وأمثالها. وجاء في حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال، وهو في الصحيح أيضا، قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فلما جاءت هذه السنن قالت طائفة من أهل العلم بأن هذه الأوقات الثلاثة المذكورة في حديث عقبة ابن عامر هي أوقات مغلظة، وبعضهم قصر التغليظ على ما قبل ارتفاع الشمس وعلى ما قبل غروب الشمس، إنما من حيث الجملة فإن هذه الأوقات هي أوقات النهي. والجمهور من أهل الحديث وكثير من الفقهاء يتفقون على هذه الخمسة، وفيها خلاف بين الفقهاء. قال الشافعي رحمه الله فهذا النهي الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يحمل على كل صلاة حتى يدخل في ذلك ما وجب من القضاء، وإما أن يحمل على بعض الصلاة دون بعض فيكون من الخاص أو من العام المخصوص. قال الشافعي وما وجب فإنه يقضى، لكنه لما كان في مقام ذكر أصول الاستدلال قال بأنه لا يخص شيء من هذا النهي إلا بنص أو إجماع. قال لا يخص شيء من هذا النهي إلا بنص أو إجماع، فهذا هو النتيجة التي أشار لها الشافعي. ونفس الشافعي في هذه المسألة ليس كنفسه رحمه الله في بعض المسائل، فإنه في هذه المسألة قطع النظر في مسألة النهي إلا بموجب النص أو الإجماع. قال إن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة لا يخص منه شيء إلا بإجماع، وهو يقول بالإجماع الرفيع. ومعلوم أن الشافعي وإن كان يقول بالإجماع إلا أنه يقول بالإجماع الرفيع، وفيما يظهر أنه تأثر في ذلك بالطريقة التي كان يقولها داود بن علي الأصبهاني إمام أهل الظاهر، فهذه طريقة معروفة لقوم من السالفين من طبقة داود والشافعي ومن قبلهم، لا ينفون الإجماع ولكنهم يرفعون درجته وهي التي قالها ابن حزم في تقريره للإجماع. وإن كان ابن حزم أصرح من كلام الشافعي وأضيق من كلام الشافعي، لأنه في بعض كلامه يقصره على إجماع خاص، إنما الشاهد في ذلك أن الشافعي في هذه المسألة كما ترى يقول بأن ما جاء عن النبي إما أن يحتمل العموم، وهذا احتمال مقدر من جهة النظر المجرد وإلا لا قائل به، لم يقل أحد من الفقهاء بأن الفريضة إذا فاتت لا تقضى بعد العصر، أو أن الفريضة إذا فاتت لا تقضى بعد الفجر أي بعد صلاة الفجر، هذا لم يقل به أحد من العلماء. إذن أجمع الفقهاء رحمهم الله على أن الفريضة إذا فاتت فإنها تقضى فيما يسمونه أوقات النهي، هذا لا خلاف فيه. والشافعي هنا ليس في ذكر هذا الفرع من جهة ما يدخل فيه وما لا يدخل، وإنما يقول في ذلك من جهة الأصول بأن الرسول لما نهى عن الصلاة في هذه الأوقات ما كان لأحد أن يجعل فيها تخصيصا أو يجعلها خاصة ببعض الصلاة، قال إلا بموجب نص أو إجماع، إلا بموجب نص أو إجماع. ثم أتبع بعد ذلك كلاما قاله لما قال وهكذا غير هذا من حديث رسول الله هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت أو بإجماع المسلمين أنه على باطن دون ظاهر إلى آخره. عبارة الشافعون استعمل فيها كلمة الظاهر والباطن، وقال في تقرير هذه المسألة بأنه لا يخرج ولا يخص شيء من هذا النهي إلا بنص أو إجماع، فنفسه في هذه المسألة ليس كنفسه في بعض المسائل التي مضت، فإنه لما ذكر مثلا في المسائل التي مضت في المجلس السابق وفيما قبل ذلك، فذكر مثلا النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، ذكر في ذلك المقاصد الشرعية وأنه يحتمل أن النهي حتى لا يشق ذلك على المكلفين وهم يضربون وأن ذلك لا يشق على المكلفين في الصحراء ويكون شاقا عليهم في حال البنيان، فاستعمل هنا لتخصيص النهي استعمل المقاصد والقواعد والتعليل، فقال إن نهي النبي لا تستقبلوا القبلة إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، قال إن هذا يتجه أن يكون في الفضاء لأنه لا مشقة بتركه، قال وأما في البنيان فقد يشق تركه وإن كان لم يجزم بذلك، لكن أشار إلى مثل ذلك. ولم يقل هناك، لم يقل الشافعي في تلك المسألة بأن النهي على بابه إلا أن يأتي فيه نص أو إجماع، وهنا قال ذلك. الفرق يأتي من جهتين، أولا من جهة أن المسألة هنا تختلف، فهذا في باب الصلاة وذاك في باب الآداب كما افتتح الشافعي تلك المسألة أنها من باب الآداب، هذا وجه. ووجه آخر وهو أن الشافعي رحمه الله في أصوله واستدلاله كما أشرنا سابقا هو على طريقة مركبة من طريقة أهل الحديث في ذلك الزمان، وأصلها طريقة المدنيين كمالك ومن قبله، ثم طريقة البغداديين في زمن الإمام أحمد رحمه الله. والشافعي أخذ في الابتداء عن المدنيين وأخذ في تمام أمره عن البغداديين، وهي أيضا مركبة من طريقة أهل الرأي من الكوفيين، وهما طرق فقهية معروفة وسائرة، وهي من الطرق المعتبرة عند جميع العلماء، فهو معتبر، يعني الشافعي معتبرة طريقته بهذا وهذا، وتجد أنه يشير إلى هذا وهذا، وإن كان تصنيفه إلى فقهاء المحدثين أكثر عند كثير ممن نظر في فقهه. ولكن يشار إلى وجه آخر، وهو أن الشافعي كذلك في طريقته مادة وإن لم تكن ظاهرة في فقه الشافعي كظهور مادة أهل الرأي وأهل الحديث في فقهه، ولكنها مادة عارضة في طريقة الشافعي، وهي مادة تشبه من وجه طريقة داود بن علي رحمه الله، ففيه مادة من طريقة داود بن علي وأمثاله من أهل الظاهر، وإن كانت هذه المادة يسيرة في طريقة الشافعي ليست غالبة في طريقته ولا ظاهرة في طريقته كطريقة أهل الحديث عنده أو كطريقة فقهاء الرأي عنده، ولكن في طريقته شيء من ذلك، ولهذا جزم في بعض المسائل على خلاف قول الجمهور ويكون قوله فيها على شبيه قول أهل الظاهر. هنالك مسائل قد قال فيها الشافعي بغير ما قاله أهل الحديث وبغير ما قاله فقهاء الرأي، ويكون قوله في هذا متصلا بطريقة أهل الظاهر، فهذه مادة عارضة في فقه الإمام محمد بن إدريس وهي من اختياره في فقه أهل الظاهر، فحين تذكر فهذا ليس مما ينقص قدر الشافعي، هذا من اختياره وطريقة أهل الظاهر، وإن راجعها أكثر الفقهاء وأخذوا عليها، إلا أن فيها بعض الأوجه من التحقيق الذي يصح فيه الاختيار، وهذا الذي استعمله الشافعي فيما يظهر. فإن داود كان له شأن معروف في ذلك الأمر، وإن كانت طريقة الشافعي هذه ليست مطابقة البتة لطريقة داود، ولكن فيه مادة من ذلك، ولكنها ليست كالمادة التي في طريقة الشافعي من طريقة فقهاء أهل الحديث كأحمد وأمثاله وقبل ذلك مالك، أو طريقة أهل الرأي كأبي حنيفة وأئمة أصحابه ومن قبلهم من الكوفيين. فإذا هي مادة دون هاتين المادتين، ولكنها تعرض في كلام الشافعي، وهنا في هذه المسألة عروضها ظاهر، عروضها ظاهر، لأنه قال إن هذا النهي يقصر ويجعل على عمومه إلا أن يأتي نص مفصح بالاستثناء أو يأتي إجماع يخرج بعض أفراد العام، وهذا عرض للشافعي وإن كان لم يستتم عليه رحمه الله، لأنه في هذه المسألة بعينها، في هذه المسألة بعينها هو من أخص من قيد هذا النهي على خلاف طريقة أكثر أهل الحديث. في هذه المسألة بعينها وهي أوقات النهي خص الشافعي بوجه من الفقه والتعليل على خلاف طريقة أكثر أهل الحديث وأكثر أهل الرأي. لما ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن تحية المسجد، لما ذهب الشافعي رحمه الله في آخر قوليه إلى أن تحية المسجد تفعل في وقت النهي، واستثناها من النهي هنا، مع أنه يقرر في الرسالة أن الاستثناء في هذه المسألة لا بد فيه من نص أو إجماع، ويعلم أن هذه ليس فيها لا نص ولا، يعني تحية المسجد ليس فيها نص ولا إجماع، ومع ذلك ذهب لها الشافعي على خلاف المشهور عند أكثر أهل الحديث وأكثر أهل الرأي والفقهاء. فإن أبا حنيفة مثلا ومالكا والإمام أحمد يذهبون إلى أن تحية المسجد لا تفعل في أوقات النهي، فترى أن اختياره من جهة الفروع الذي انتهى إليه رأي الشافعي في تحية المسجد أنه يراها تفعل في أوقات النهي، تفعل في أوقات النهي، ولم يجعل تحية المسجد وحدها، ولم يعتبر ذلك بالنص وبالإجماع، وإنما اتخذ لذلك فقها في النص، وهذه طريقة فقهية معتبرة، إنما المقصود أن كلامه هنا قيده رحمه الله بعد ذلك. فهذا القول الذي قرره في هذه المسألة لما قال إن النهي لا يقطع إلى تخصيص أو إلى أن يجعل خاصا إلا أن يأتي بذلك نص أو إجماع، في هذه المسألة لم يقل الشافعي بذلك فيما بعد، بل إن أهل الحديث أو إن أكثر أهل الحديث وأكثر أهل الفقه والرأي ذهبوا إلى خلاف ما قاله الشافعي في هذه المسألة، لأنهم يذهبون إلى أن تحية المسجد لا تفعل في أوقات النهي، والإمام الشافعي قال ذلك وقال في غيرها، وجعل لذلك أصلا سماه في بعض كلامه، وهو ما قرره الشافعي بعد، قرره علماء الشافعية رحمهم الله بعد ذلك، وهي ما عرفت في الاصطلاح بدوات الأسباب. والشافعي من أخص من قعد لهذه الطريقة في أوقات النهي، وهي أن ما كان من ذوات الأسباب فإنهم أجمعوا على أن الفريضة تقضى في وقت النهي، هذا محل إجماع عند أهل العلم أن الفريضة تقضى في أوقات النهي، وإنما اختلفوا في النافلة، فخرجت النافلة المطلقة وجاءت النافلة المقيدة، فالشافعي يقول بأن كل ما له سبب فإنه يفعل في أوقات النهي، وجعل من ذلك تحية المسجد. هذه الطريقة طريقة فقهية على كل حال، هي طريقة فقهية معتبرة وقال بها الشافعي، وهي من جهة جملتها وإن لم يكن من حيث تقعيدها رواية عن الإمام أحمد، واختار هذه الطريقة في الجملة بعض كبار أصحاب أحمد المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يذهب إلى أن تحية المسجد تفعل في أوقات النهي، فهي طريقة فقهية معتبرة، ولكن إذا نظرنا إليها من جهة الأصول فإنها لا تطابق ما يقرره الشافعي هنا، لأنه خص ذلك بالسبب، والسبب في تحصيل اجتهاد وتأويل، ولم يخص النهي بما قاله هنا في رسالته بأن النهي لا يخص إلا بنص أو إجماع. فهنا ليس ثمة نص ولا إجماع في ذوات الأسباب، ولا سيما باعتبار تقعيدها كذوات أسباب، فإن هذا يكون لا بد فيه من تأويل واجتهاد. بخلاف لو خص ذلك، لو خص النهي في قوله بصلاة واحدة لقيل عنده في ذلك إسناد، لقيل عنده في ذلك إسناد، فيكون متفقا مع ما يقوله هنا من أن التخصيص يكون بما، من أن تخصيص النهي هنا يكون بالنص. يعني لو قصر الشافعي ما سماه بالسبب على صلاة واحدة لقيل يتجه أن هذا القصر عنده يجعله من باب النص، فلا يكون قوله في الرسالة مختلفا مع ما نقل عنه من الفقه، ولكنه لم يقل ذلك رحمه الله، وإنما قال كل ما له سبب، وجعل الشافعية للسبب وصفا حتى لا يضطرد في بعض النوافل التي ما أرادها الشافعي. لكنه على كل حال وإن جعلوا له وصفا أي للسبب لئلا يضطرد، إلا أنه ليس خاصا بتحية المسجد. ولو أن الشافعي قصره على صلاة واحدة كتحية المسجد لقيل إنها عنده مما خصه النص، كطريقة الإمام أحمد في بعض رواياته لما قال بالنهي وجعله عاما في النافلة، لكنه استثنى منه ركعتي الطواف. فالإمام أحمد لما استثنى ركعتي الطواف ما استثناها بالتعليل والاجتهاد، ما استثناها بالتعليل والاجتهاد، وإنما استثناها بمحض النص. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. فأحمد على هذه الطريقة وإن كان يرى أن ركعتي الطواف مستحبة وليست واجبة كغيره من جماهير الفقهاء وعليه العامة، إلا أنه يجعل تخصيص النهي هنا بالنص. فلو كان الشافعي يقرر مثل ذلك لقيل ما قرره في فروعه مطابق لما قرره في أصوله في هذه المسألة، ولكنه لما قرر مسألة وسميت بذوات الأسباب وطرد الشافعي فيها القول في تحية المسجد وفي غيرها باعتبار ما يسمى سببا من جهة النافلة، وكان هذا على خلاف ما قاله أبو حنيفة وجملة الكوفيين وعلى خلاف ما قاله الإمام أحمد ومالك وأهل الحديث في الأكثر، وإن كان الشافعي قد توبع في هذا القول ليس مختصا به، لكنه هو أخص من قرر له هذا الأصل وهو ما يسمى بذوات الأسباب. فبهذا فيما يظهر أن كلام الشافعي هنا فيه تقييد من تقييد أهل الظاهر لم يضطرد له في أصوله. نعم. قال المصنف ولا سيما أنه في هذه المسألة استعمل هذا الاصطلاح الباطن والظاهر، وهذا استعمال لا يستعمله لا أهل الحديث ولا أهل الرأي، هذا من استعمال أهل الظاهر، هذا من استعمال أهل الظاهر، ليس من استعمال أهل الحديث ولا من استعمال أهل الرأي. نعم. قال المصنف قال وهكذا غير هذا من حديث رسول الله هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت أو بإجماع المسلمين أنه على باطن دون ظاهر وخاص دون عام، فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة عليه ويطيعونه في الأمرين جميعا. قال وأخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال الشافعي فالعلم يحيط أن المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد صليا معا في وقتين يجمعان تحريم وقتين، وذلك أنهما صليا بعد الصبح والعصر ومع بزوغ الشمس ومغيبها، وهذه أربعة أوقات منهي عن الصلاة فيها. قال ولما جعل رسول الله المصلين في هذه الأوقات مدركين لصلاة الصبح والعصر استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل التي لا تلزم، وذلك أنه لا يكون أن يجعل المرء مدركا لصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة. نعم، يعني هذا تأول به الشافعي رحمه الله أن الفريضة تقضى في وقت النهي، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، مما يدل على أنه صلى صلاة في وقت صحيح، فعلم أن الفريضة خارجة عن النهي. وهذا الذي قاله الشافعي متجه في التحصيل، ولكن المسألة كما أنها تؤخذ من هذا الحديث، إلا أنه قد انعقد الإجماع عند الفقهاء على ذلك، فالفرائض مخصوصة من هذا النهي بالنص والإجماع الفرائض، وإنما الخلاف في النوافل، والنوافل في الجملة على وجهين، إما نافلة مطلقة وإما نافلة خاصة على ما سماه الشافعي وأصحابه بذوات السبب، والفقهاء رحمهم الله لهم في ذلك أقوال كما سبق، ولكن الراجح الذي عليه الجمهور أن تحية المسجد لا تفعل في وقت النهي، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والإمام أحمد في الصحيح من مذهبه. وأما ما قرره بعض العلماء رحمهم الله من أن النهي عام مخصوص، وأن الأمر بتحية المسجد من العام المحفوظ، وهو ما جاء في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فهذا هو الأمر بتحية المسجد. والنهي جاء في حديث أبي هريرة وابن عمر وعقبة بن عامر وغيرها من النصوص التي سلفت. فقال بعض أهل العلم بأن النهي عام مخصوص، وأرادوا بكونه مخصوصا قالوا إن النص والإجماع دل على التخصيص فيه، فإنه خص بالفرائض بالإجماع وخص بغير الفرائض على قول بعض أهل العلم، قالوا فصار بالإجماع عاما مخصوصا. قالوا وأما الأمر بتحية المسجد فهو عام محفوظ، فهو عام محفوظ، والقاعدة في الأصول أن العام المخصوص يقدم عليه العام المحفوظ. قالوا القاعدة في أصول الفقه أن العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص، وهذه الطريقة فيما يظهر ليست الطريقة الراجحة في هذه المسألة، من أوجه منها أن القول بأن حديث أبي قتادة عام محفوظ هو استدلال بمحل النزاع، لأن الجماهير لا يجعلونه عاما محفوظا، وإنما يقولون إنه عام مخصوص، فهذا ليس من باب العام المحفوظ. ثانيا، أو الوجه الثاني، أن ما خص أن التخصيص الذي دخل على النهي هو في الفريضة، فهو في صلاة مختلفة عن الصلاة التي يقال فيها تحية المسجد، لأن تحية المسجد من السنن وليست من الفرائض، فالتخصيص هنا الذي جاء في حديث النهي إنما هو في فريضة، وهذا ليس هو المناط الذي هو محل نظر العمومين، فهذا فيه فرق بين من جهة الأصول، وعليه لا يستقي من يقال إن هذا عام مخصوص إلا لو خص ببعض النوافل، إلا لو خص ببعض النوافل، فهذا باب آخر. والثالث أن هذه القاعدة هي وجه من أوجه التراتيب، وليس لها صفة اللزوم من جهة الشريعة على سائر المسائل، بل المسائل توزن بما هو فوق ذلك، فهذا وجه من أوجه الاعتبار في الفقه، هذا وجه من أوجه الاعتبار في الفقه، أن تقول إن العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص، هذا وجه من أوجه الاعتبار، لكنه ليس لازما على كل تقدير، ولا سيما أن هذه القاعدة فرضت عند التعارض، مع أن التعارض لا يقع في نفس الأمر، مع أن التعارض لا يقع في نفس الأمر. فالمقصود أن هذه الطريقة وإن كان فيها بعض الأوجه الرفيعة من الترتيب الأصولي على طريقة المتأخرين من أهل الأصول، إلا أنها ليست فاصلة في هذه المسألة ولا قاطعة لقوة الخلاف فيها، بل لكون الراجح فيها ما ذهب له جمهور العلماء من ترك ذلك. ما جاء في النهي وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس فيه قولان، والراجح أنه معتبر بفعل الصلاة وليس بوقتها، وهذا هو القول الراجح في المسألة كما هو في صلاة العصر، فإنه ليس معتبر بوقتها بل بصلاتها، وحكي الإجماع في ذلك على النهي بعد العصر. وكذلك في صلاة الصبح هو بفعلها وليس بدخول وقتها، لئلا تكون صلاة الصبح ونافلة الصبح هي في وقت النهي، وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، وإحدى الروايتين عن أحمد اختارها بعض كبار أصحابه. والشارع لم ينهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تصلى الفجر أي من دخول وقتها، وإن كانت سنة النبي في ذلك أنه ما صلى إلا الركعتين وصلاة الفجر التي فرضها الله. نعم. قال المصنف: وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: وأقم الصلاة لذكري. وحدث أنس حديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح، وما جاء فيه من الأحاديث هذا في إدراك الصلاة أي في إدراك وقتها، وليس هو في إدراك الجماعة، ليس هو في إدراك الجماعة وإن كان يحتمل ذلك، لكنه إنما هو نص في الوقت وليس نصا في الجماعة، فمن ظن أن هذا نص في مسألة الجماعة فهذا بعيد، هو احتمال في دخول صلاة الجماعة في ذلك، لكنه ليس ظاهرا ولا نصا من باب أولى، وإنما هو نص في الوقت، وأما الجماعة فإنها دون ذلك، والجمهور على أن الجماعة تدرك بالتحريمة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة وغيره: فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فاقضوا، وفي رواية: فأتموا. نعم. قال: وحدث أنس بن مالك وعمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث ابن المسيب، وزاد أحدهما أو نام عنها. قال الشافعي: فقال رسول الله: فليصلها إذا ذكرها، فجعل ذلك وقتا لها، وأخبر به عن الله تبارك وتعالى، ولم يستثن وقتا من الأوقات يدعها فيه بعد ذكرها. قال: وأخبرنا ابن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن بباه عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال: وأخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه. وزاد فيه: يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف. نعم. ثم ساق وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي كذلك وطائفة من الفقهاء إلى أن ركعتي الطواف تصلى ولو في وقت النهي، وهذا هو القول الراجح من قولي الفقهاء، أن من طاف بالبيت بعد العصر ثم فرغ من طوافه قبل أن تغرب الشمس فإنه يصلي ركعتي الطواف سواء كان الطواف فرضا أو كان نفلا، وكذلك من طاف بعد الصبح وصلى قبل وفرغ من طوافه قبل طلوع الشمس وارتفاعها صلى ركعتي الطواف حيث انتهى من طوافه، من طاف بالبيت يصلي ركعتي الطواف في الوقت حيث انتهى من طوافه سواء كان في أوقات النهي أو لم يكن في ذلك، وسواء كان الطواف فرضا أو كان الطواف نفلا، وهذا الذي عليه أكثر السلف وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي وجملة من الفقهاء. نعم. قال: فأخبر جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإباحة الطواف بالبيت والصلاة له في أي ساعة ما شاء الطائف والمصلي، وهذا يبين أنه إنما نهى عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من الوجوه، فأما ما لزم فلم ينه عنه بل أباحه صلى الله عليه وسلم. نعم. فقوله أي ساعة، ولم يأتي عن النبي ما يفسر هذه الساعة بما دون أوقات النهي، قوله عليه الصلاة والسلام أي ساعة، ولم يأتي عنه ما يفسر هذه الساعة فتبقى الساعة على إطلاقها. قوله أي ساعة يقال هنا بأن هذه الساعة لم يأتي عن رسول الله ما يفسر التقييد فيها بأوقات النهي أو عن أوقات النهي، ويجعل ذلك في غير أوقات النهي، فبقيت على إطلاقها، فهذا هو الأصل فيها وهو الظاهر. وقد يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الساعة في بعض حديثه ويكون المقصود بها دون ذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي وفاه بالمزدلفة وسأله عن حجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه، وكان وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فإن الجماهير من السلف والخلف وهو ظاهر مذهب الأئمة أكثر الأئمة على أن الوقوف بعرفة كما تعلم لا يكون إلا بعد زوال الشمس، فهذه الساعة في هذا الحديث مفسرة بترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، حيث لم يقف بعرفة إلا بعد زوال الشمس، مع أنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قد خرج من منى في أول الصباح فأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فلو كان الوقت يقع في الابتداء لاشتغل به عليه الصلاة والسلام، فكونه لم يدخل حدود عرفة إلا عند زوال الشمس دليل على أن الوقوف بعرفة لا يكون إلا من زوال الشمس، وأن ما قبل ذلك من الضحى فإنه ليس وقتا للوقوف بعرفة، لأنه لو كان وقتا للوقوف لجعله النبي صلى الله عليه وسلم في وقوفه ولأمر الناس به، وأما أنه يأتي من منى في ابتداء الصباح حتى يصير إلى جوار عرفة فيأمر بالقبة أن تضرب له بنمرة، وهذا بأمره عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر قال فأمر بقبة من شعر في الصحيح قال جابر فأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، ونمرة خارج حدود عرفة ولكنها مجاورة لها، ولم يدخل عرفة إلا لما زالت الشمس، فدل ذلك على أن ما قبل زوالها ليس وقتا للوقوف، وبه فسر قوله لذلك الرجل، وبه فسر قوله لذلك الرجل، هذا من وجه. فإذا قوله أي ساعة من ليل أو نهار، وقوله هنا يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة، ذكر الساعة في الحديثين مخرجه مختلف من أوجه، منها ما ذكرت أن هذا فسره النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتبر بسنته وفعله، وقد قال خذوا عني مناسككم، ولا يترك ما يقارب نصف النهار وهو وقت للوقوف ولا يجعله وقوفا له، هذا لا يقع على فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبه اتجه ما عليه العامة من أهل العلم أن الوقوف بعرفة لا يكون إلا بعد زوال الشمس، هذا الذي عليه الجماهير من السلف والخلف وهو الصحيح في مذهب أحمد رحمه الله. وأما هذا الحديث في حديث جبير فهو لم يقع عليه مثل ذلك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن حديث الرجل هو واقعة عين، هي واقعة عين، ترد حروفها إلى تفسير السنة والسنن في ذلك، ما فيها من الحروف ترد في تفسيرها إلى السنن في ذلك. وأما حديث جبير فإنه ليس في تقرير واقعة عين، وإنما هو في تقرير حكم شرعي يضطرد، فترى أن الاختلاف في الدليلين بينهما فرق بين. نعم. قال المصنف وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح لأنها لازمة، وقد ذهب لازمة من جهة كونها فرض كفاية. نعم. قال وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عمر بن الخطاب طاف بعد الصبح ثم نظر فلم يرى الشمس طلعت فركب حتى أتى ذا طوى وطلعت الشمس فأناخ فصلى، فنهى عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح كما نهى عما لا يلزم من الصلاة. هذا قول لطائفة من السلف معروف، منهم من ينهى عن جميع النوافل مطلقا ويجعل المستثنى الفرائض فحسب، وينهى عن جميع النوافل بما في ذلك ركعتي الطواف، هذا قول لبعض السلف ولكنه ليس الذي عليه الأكثر منهم. قال فإذا كان لعمر أن يؤخر الصلاة للطواف فإنما تركها لأن ذلك له، ولأنه لو أراد منزلا بذي الطوى لحاجة كان واسعا له إن شاء الله، ولكن سمع النهي جملة عن الصلاة وضرب المنكدر عليها بالمدينة بعد العصر ولم يسمع ما يدل على أنه إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفنا، فكان يجب عليه ما فعل، ويجب على من علم المعنى الذي نهى عنه والمعنى الذي أبيحت فيه أن إباحتها بالمعنى الذي أباحها فيه خلاف المعنى الذي نهى فيه عنها، كما وصفت مما روى علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، إذ سمع النهي ولم يسمع سبب النهي. قال: فإن قال قائل فقد صنع أبو سعيد الخدري كما صنع عمر، قلنا: والجواب فيه كالجواب في غيره. قال: فإن قال قائل فهل من أحد صنع خلاف ما صنعا؟ قيل: نعم، ابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن والحسين وغيرهم، وقد سمع ابن عمر النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أي أن الصحابة رضي الله عنهم نقل عنهم في النوافل في أوقات النهي، وهي النوافل التي لها سبب على تسمية بعض أهل العلم، نقل عنهم في ذلك الاختلاف، فمنهم من يفعل ذلك ومنهم من يدع ذلك كركعتي الطواف وغيرها، فهذا خلافه قديم، هذا خلاف قديم من زمن الصحابة. قال: وأخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: رأيت أنا وعطاء بن أبي رباح بن عمر طاف بعد الصبح وصلى قبل أن تطلع الشمس. ومثل هذه المسائل المتعلقة بالخلاف القوي بين الفقهاء كتحية المسجد في أوقات النهي، هذه المسائل مبنية على السعة في الاستعمال، فمن أخذ بما ذهب له الشافعي في آخر قوليه واختاره طائفة من أهل العلم من غير الشافعية كابن تيمية وغيره، فهذا قول معتبر ظاهر من جهة المأخذ الفقهي، ومن أخذ بالقول الذي عليه الجمهور وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في الراجح من مذهبه، فهذا هو القول الأظهر من جهة الدليل، هذا لكن القول الأول ظاهر من جهة المأخذ، يعني أنه قول معتبر وقال به أئمة من السلف كالشافعي وغيره، فهذه من المسائل التي فيها سعة، وحتى من قال بها كالشافعي كان في أول أمره يقول بقول الجمهور، كان في أول أمره يقول بقول الجمهور، وحتى ابن تيمية رحمه الله كان في أول نظره للمسألة يقول بقول الجمهور وبقول الإمام أحمد، ثم تحصل لشيخ الإسلام طريقة رجح فيها فيما بعد مذهب الشافعي. نعم. قال: وعن سفيان عن عمار الدهني عن أبي شعبة أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا. قال: وأخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: رأيت ابن عباس طاف بعد العصر وصلى. قال: وإنما ذكرنا تفرق أصحاب رسول الله في هذا ليستدل من علمه على أن تفرقهم فيما لرسول الله فيه سنة لا يكون إلا على هذا المعنى، أو على أن لا يكون إلا على هذا المعنى، تفرق الصحابة أراد به الشافعي بقوله تفرق الصحابة أراد به اختلاف الصحابة، فالصحابة إذا اختلفوا فيما لرسول الله فيه سنة لا بد أن يكون إما على أن هذه السنة في تخصيصها احتمال فيكون أعملوها في مقام وخصوا منها مقاما، فكلهم يقول بالنهي، ولكن منهم من يرى أن هذا النهي إنما هو في المطلق دون المقيد، أو أن هذا النهي فيما لا نص فيه كحديث جبير بن مطعم، وإما أن يكون بعض الصحابة إذا عجاء عمله على خلاف ما حفظ يكون هذا الصحابي لم تبلغه هذه السنة، كما جاء في فعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما طبق في الصلاة فإن هذا لم يبلغه السنة في النهي عن ذلك. نعم. قال: وإنما ذكرنا تفرق أصحاب رسول الله في هذا ليستدل من علمه على أن تفرقهم فيما لرسول الله فيه سنة لا يكون إلا على هذا المعنى، أو على أن لا تبلغ سنة من قالها خلافها منهم، أو تأويل تحتمله السنة، أو ما أشبه ذلك مما قد يرى قائله له فيه عذرا إن شاء الله. نعم، أي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما هم عليه من الفضل في دينهم ولما جعله الله سبحانه وتعالى لهم من المقام الشريف في دين الإسلام، وجعلهم الله سبحانه وتعالى أئمة الهدى وأئمة النور رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هؤلاء الصحابة لا يقع من أحد منهم البتة حتى من أحدهم حتى من الواحد منهم أن يدع من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا على سبيل الترك أو المخالفة لسنة النبي، فإنهم أهل اتباع في جملتهم وفي أحدهم، وإن كانوا ليسوا معصومين لكنهم أهل اتباع في جملتهم وفي أحدهم، وهم القوم الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه، وأثنى عليهم في التوراة، وأثنى عليهم في الإنجيل. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء الثناء عليهم في القرآن، وجاء الثناء عليهم في التوراة، وجاء وهو الكتاب الذي نزل على موسى، فلما أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن أثنى فيه على صحابة نبيه، وأثنى عليهم في التوراة في الكتاب الذي أوتيه موسى عليه الصلاة والسلام، وأثنى عليهم في الإنجيل وهو الكتاب الذي أوتيه عيسى عليه الصلاة والسلام، والله أعلم بغير ذلك من كتب الأنبياء. هذا ليس على سبيل القصر، لكن هذا ما نعلمه قطعا، أن الله أثنى عليهم في التوراة وأثنى عليهم في الإنجيل وأثنى عليهم في القرآن. فإن قيل في القرآن فما هو؟ قيل هو كثير في القرآن، ومنه قول الله في كتابه في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله جل وعلا: السابقون الأولون من المهاجرين. المهاجرون هم أهل مكة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار هم الأوس والخزرج الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك من جاء بعدهم من مسلمة الفتح ومن بعد هؤلاء. قال الله تعالى في ذكر الخبر: رضي الله تعالى عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلما أخبر جل وعلا عنهم بهذا المقام، وجعل سبحانه وتعالى الإخبار عن مقامهم عنده بأرفع الدرجات عنده، أرفع الدرجات عند الله لعبده قبل أن يثيبه بثوابه سبحانه وتعالى بالجنة، أرفع الدرجات عند الله، أرفع الدرجات عند الله هي درجة الرضا، هي درجة الرضا. ولهذا حفظت عائشة عن رسول الله أنه كان يقول في سجوده لما التمسته ليلة فلم تجده رضي الله تعالى عنها، فظنت أنه قد ذهب إلى بيوت بعض زوجاته، قالت رضي الله عنها: فخرجت في المسجد، والحديث في الصحيح، قالت: فخرجت للمسجد فوقعت يدي على بطن قدمه وهو ساجد وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فأعظم المقامات هو رضوان الله، وكما قال الله جل وعلا: ورضوان من الله أكبر. فهنا ترى أن الله في صحابة نبيه قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين، فجعلها في جميع المهاجرين، والأنصار فجعلها في جميع الأنصار، بل وأعطى الله سبحانه وتعالى فضله ووعد بفضله جل وعلا من اتبعهم بإحسان، قال: والذين اتبعوهم بإحسان. ما هو الخبر؟ قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا أعظم مقام. ثم ذكر بعد ذلك سبحانه فضله عليهم بالجنة، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وغير ذلك في القرآن. فإن قيل في التوراة والإنجيل، فإن قيل في التوراة والإنجيل، قيل جوابه بأن هذا في القرآن نفسه، بل إن آية واحدة في كتاب الله إذا قرأتها وجدت أن الله ذكر فيها سبحانه وتعالى ذلك المقام للصحابة، فذكر الله في هذه السورة المباركة فضله على صحابة نبيه في كتابه، وذكر مقامهم في التوراة والإنجيل. أين هذا في القرآن؟ قال الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا ذكرهم في كتاب الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا ذكرهم في كتاب الله. ثم قال سبحانه وتعالى: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. مثلهم أي وصفهم، فأخبر الله في هذه الآية أنهم وصفوا بالتوراة في كتاب موسى، ذلك مثلهم في التوراة، فذكر الله لهم مثلا شريفا مرضيا عنده سبحانه وتعالى في التوراة، ذلك مثلهم أي وصفهم في التوراة. وبقي ماذا؟ الإنجيل. قال سبحانه بعد ذلك: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذا ثناء من الله عليهم في كتابه القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل. نعم. ومن هنا قال الشافعي رحمه الله ما يقوله جميع الأئمة بأن الصحابة رضي الله عنهم في جملتهم وفي أحدهم هم أهل اتباع، وإن كان الواحد منهم قد يقع في تأويله أو فقهه من الاجتهاد ما لا يكون صوابا، فهذا يعرض لأحدهم، لكنه لا يكون إجماعا لهم ولا قولا لجمهورهم، لا يكون إجماعا لهم ولا قولا لجمهورهم وعامتهم، وإنما هذا يعرض لبعض أحدهم. ولا تخفى السنة على جميع الصحابة، بل لا تخفى السنة على سواد الصحابة وعامتهم وجمهورهم، فهذا ليس له مثال. وإن كان جمهورهم لا يقال إن إجماعهم حجة، هذه مسألة فيها كلام في إجماع الخلفاء أو في إجماع جمهور الصحابة، فهذا باب. حتى لو رجح من جهة الأصول أن الإجماع هو إجماع الجميع، فهذا لا يعني أنه قد وقع في مسائل العلم ما قال الجماهير من الصحابة بخلاف السنة فيه، فهذا ليس له مثال، هذا ليس له مثال. حتى لو قيل بأن الجمهور لا يكون قولهم حجة بذاته، ولكن ليس له مثال يصدق عليه. نعم. قال المصنف: وإذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه. نعم، هذا تقرير الشافعي للأصل الثاني في تأصيله، وهو الأصل الأول من جهة الدرجة. وسبق أن ذكرنا أن الشافعي هنا يبين أصلين، وهما أصل الاتباع وأصل الاستدلال، ولكنه يجمل في مقام الاتباع لظهوره وإحكامه واستقراره والانتظامه، بخلاف أصل الاستدلال فإن فيه تفصيلا في طرائق أهل العلم. نعم. ولهذا إذا تكلمت مثلا عن أهل الرأي من الفقهاء وعن أهل الحديث من فقهاء المحدثين، فإنك تقول إنهم في أصل الاستدلال بينهم بعض الأوجه من الامتياز، ولكنهم في أصل الاتباع هم على اتباع واحد، فليس هنالك فرق بينهم. نعم. قال: وإذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه، لا يقويه ولا يهينه شيء غيره، بل الفرض الذي على الناس اتباعه، ولم يجعل الله لأحد معه أمرا يخالف أمره. قال المصنف: باب آخر. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. على ذلك شيخ. قال المصنف: باب آخر. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. قال: وأخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع النبي سئل عن شراء التمر بالرطب، فقال النبي: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. قال: وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. قال: وأخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. قال الشافعي: فكان بيع الرطب بالتمر منهيا عنه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وبين رسول الله أنه إنما نهى عنه لأنه ينقص إذا يبس، وقد نهى عن التمر بالتمر إلا مثلا بمثل. فلما نظر في المتعقب من نقصان الرطب إذا يبس كان لا يكون أبدا مثلا بمثل، إذ كان النقصان مغيبا لا يعرف، فكان يجمع معنيين، أحدهما التفاضل في المكيلة والآخر المزابنة، وهي بيع ما يعرف كيله بما يجهل كيله من جنسه، فكان منهيا للمعنيين. فلما رخص رسول الله في بيع العرايا بالتمر كيلا لم تعد العرايا أن تكون رخصة من شيء نهي عنه، أو لم يكن النهي عنه أي عن المزابنة والرطب بالتمر إلا مقصودا بهما إلى غير العرايا. فيكون هذا من الكلام العام الذي يراد به الخاص. نعم، هذا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، وهو أن النبي نهى عن المزابنة، والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم وأخرجه غيرهما. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا، وهذا في حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها، يأخذه أهل البيت بخرصه تمرا يأكلونه رطبا. قال الشافعي وهذا أيضا نهي جاء في الصحيح، هذا الإذن في العرايا جاء في الصحيحين، هذا حديث زيد بن ثابت أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. والشافعي في هذا النهي وهذه الرخصة حملها على مخرج ظاهر في العلم، على مخرج ظاهر في العلم، فقال إن النهي عن المزابنة وهو أن يبيع التمر بالرطب فهذا لا يقع فيه التماثل، وهو مجهول باعتبار العاقبة لأنه ينقص إذا يبس. قال هذا الناهي قد خص منه باب العرية أو حكم العرية والعراية باعتبار الرخصة الخاصة، وهذا هو المخرج في تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون العراية رخصة، تكون العراية رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لها شروط. لما كانت رخصة جعلوا لها شروطا لأنها جاءت في حديث زيد بن ثابت على سبيل الحاجة، على سبيل الحاجة، فيكون ذلك فيما دون 5 أوسق، لا يكون ذلك في شيء كثير، لا يكون ذلك في شيء كثير، يعني لا يكون ذلك للتجارات، لا يكون ذلك للتجارات. واختلف الفقهاء في شروطها، ولكن الذين رخصوا فيها جعلوا لها شروطا، وأكثر الحنابلة يجعلون لها 5 شروط، إنما هي من جهة الأصول استثناء من النهي. وهل يقاس على العراية، هل يقاس على العراية؟ فإذا كانت رخصة هل يقاس عليها؟ هذه مسألة مقولة في علم الأصول، وهي هل الرخص يدخلها القياس أو لا يدخلها القياس، والراجح أن الرخص لا يدخلها القياس. نعم. قال المصنف وجه يشبه المعنى الذي قبله. قال وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن الصيفي عن حكيم بن حزام. ترى أن عبارة الشافعي هنا في الأخير حتى لا يتعقب، الأئمة رحمهم الله يتجوزون في العبارة قبل استقرار الاصطلاحات، يتجوزون في العبارة قبل استقرار الاصطلاح، فتجد أنه في آخر كلامه قال فيكون هذا من الكلام العام الذي يراد به الخاص، من العام الذي يراد به الخاص، فهل هو عام أريد به الخصوص أو أنه عام مخصوص؟ هذا فيه تجوز من جهة التعبير، لأنه قد يقال إن هذا من العام المخصوص وليس من العام الذي أريد به الخصوص، لأن العراية هي من باب التخصيص هي وليست مفسرة للنهي حتى يحمل على الخصوص، وفرق من جهة الحدود، فرق من جهة الحد بين العام المخصوص وبين العام الذي أريد به الخصوص، فالشافعي هنا تجوز في العبارة. نعم. وهذا منهج مهم لطالب العلم، وهو أن اصطلاحات المتأخرين التي استقرت حتى لو عبر بها المتقدمون فقد يعبرون بها قبل استقرار انتظامه على مصطلح معين، وهذا كثير في مصطلحات أهل الأصول، وأكثر منه في مصطلحات أهل الحديث، وأكثر منه في مصطلحات أهل الحديث، كالحسن مثلا في كلام المتقدمين لا يطابق الحسن في ما استقر عند المتأخرين، وكالضعيف الذي قال الإمام أحمد في بعض أجوبته إن ضعيف الحديث أحب إلي من القياس، لا يريد به الإمام أحمد الضعيف المعلول الظاهر العلة، المعلول الظاهر العلة لا يريد به ذلك البتة، فمثل هذه من المعاني التي ينبغي أن تعتبر بمراد أصحابها. نعم. قال المصنف: وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن الصيفي بن صيفين عن حكيم بن حزام أنه قال: قال لي رسول الله: ألم أنبأ أو ألم يبلغني أو كما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام؟ قال حكيم: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله: لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه. قال: وأخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام أنه سمعه منه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبرنا الثقة عن أيوب بن أبي سميمة عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله عن بيع ما ليس عندي، يعني بيع ما ليس عندك وليس بمضمون عليك. قال: وأخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهار عن ابن عباس قال: قدم رسول الله المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين، فقال رسول الله: من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. قال الشافعي: وحفظي وأجل معلوم. وقال غيري: قد قال ما قلت، وقال: أو إلى أجل معلوم. قال: فكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المرء ما ليس عنده، يحتمل أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعه ما فيه، ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده، ما ليس يملكه، ما ليس يملك بعينه، فلا يكون موصوفا مضمونا على البائع يؤخذ به ولا في ملكه، فيلزم أن يسلمه إليه بعينه، وغير هذين المعنيين. فلما أمر رسول الله من سلف أو أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم، دخل هذا بيع ما ليس عند المرء حاضرا ولا مملوكا حين باعه. ولما كان هذا مضمونا على البائع بصفة يؤخذ بها عند محل الأجل، دل على أنه إنما نهى عن بيع عين شيء ليس في ملك البائع، والله أعلم. قال: ويحتمل أن يكون النهي عن بيع العين الغائبة كانت في ملك الرجل أو في غير ملكه، لأنها قد تهلك وتنقص قبل أن يراها المشتري. قال: فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ظهوره وعمومه، حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله بأبي هو وأمي، يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض كما وصفت من هذا، وما كان في مثل معناه. ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجها، ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا، وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا أو وجد السبيل إلى إمضائهما ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخر. ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجها يمضيان معا، إنما المختلف ما لم يمضي إلا بسقوط غيره، مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه. نعم. وهذا كما سبق، هذا التقرير من الإمام الشافعي تأصيل الرفيع، وهو كما سبق أن هذا لا يقع الاختلاف على المحل الضيق الذي ذكره الشافعي وسماه هو اختلاف الحديث، هذا لا يقع إلا أن يكون إما أن أحدهما ليس محفوظا من جهة الرواية، وإذا قيل إن هذا وهذا من محفوظ الرواية وجب أن هذا يكون منسوخا، لا يقع ذلك. وإن كان يعرض لبعض أهل العلم وأحد العلماء هذا التمانع في بعض الدلالات، فهذا تمانع في نفس المجتهد، ليس هو تمانع في السنة، السنة متفقة، السنة متفقة، وهذا أمر مقطوع به ومجمع عليه ودل عليه القرآن والسنة، السنة متفقة ولا اختلاف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. ولكن من ضاق عليه في بعض الروايات أن فيها أوجها قد اختلفت، فهذا إذا صار لأحد العلماء أو الناظرين أو الفقهاء فهذا اختلاف عليه في اجتهاد نفسه، ولا يكون لازما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قاله فقيه في رأي من المسائل أو حمله على النسخ وهو ليس كذلك، ولهذا لم يلتزم بهذه الطريقة أحد من العلماء، لم يلتزم بهذه الطريقة أحد من العلماء، ولم يلزم هذا الاختلاف جمهور الأئمة، لا يقع لجمهور الأئمة أن يختلفوا على سنة، وإن كان هذا يعرض من بعض أحد العلماء الذين يرون تعدها مانعا بين دلالة ودلالة، ثم لا بد لهم من ترجيح، حتى هؤلاء لا بد لهم من ترجيح، ولكن قد يخالفون الجمهور في حمل هذا على وجهه وهذا على وجهه، فقد يحمل على غير وجهه، ولا تجد أحدا من أئمة الفقهاء بل ولا من متأخريهم أنه يعطل سنة وهي محفوظة عنده، إلا أن يراها إما منسوخة أو لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي جرى عليه فقهاء المسلمين من المتقدمين والمتأخرين، لا تجد فقيها من فقهاء المسلمين لا من متقدميهم ولا من متأخريهم يعطل سنة بالترك إلا أن يراها منسوخة أو لم تثبت. فإن قيل فما وجه التفاضل بينهم، قيل يقع لبعض أحدهم أن يحمل السنة التي فيها تقييد أو اختلاف مع جمهور ما ورد أن يحملها على غير وجهها، فهذا يقع، فحمله لها على غير وجهها هذا يعتبر من الاجتهاد الخطأ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فإذا يفرق بين مقامين، مقام الاتباع ومقام الاستدلال. في مقام الاتباع يقال بأنه لا أحد من فقهاء المسلمين لا من متقدميهم ولا من متأخريهم يدع شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمضيه. وأما من حيث الاستدلال فقد يعرض لبعض فقهائهم من المتأخرين وقد يقع لبعض المتقدمين أيضا أن يحمل وجها من السنة فيما ورد فيه تعدد من الأوجه أن يحمله على غير وجهه، فيكون حمله إياه من الاجتهاد الخطأ، ويكون الجمهور على خلاف ما يقوله. هذا هو الذي ينتظم به هذا الكلام الذي أشار له الإمام الشافعي، وأن سنة النبي تمضى في جميع مواردها. وأما ما جاء في حديث حكيم بن حزام وحديث عبد الله بن عباس، فحديث حكيم هو الأصل، وهو أن النبي نهى عن بيع ما لا يملك البائع ونهى عن بيع المعدوم. فالأصل أن من شرط البيع أو من شرط المبيع ومن شرط عقد البيع أن يكون المبيع موجودا لا معدوما، ومن شرطه أن يكون مملوكا لبائع، هذا الأصل. ولهذا ترى أن الفقهاء إذا ذكروا شروط البيع في ابتداء أحكامه قالوا: ومن شروطه أن يكون المبيع موجودا لا معدوما، وأن يكون المبيع مملوكا لبائعه، أو له صفة فيه كوكيل، هذا هو الأصل. ولكن جاء في الشريعة رخصة، ومن هذه الرخصة ما جاء في حديث ابن عباس قال، وهو في الصحيح رواه مسلم وغيره، حديث ابن عباس في السلم، يقال السلف بالفاء ويقال السلم، وهو بيع السلم الذي عرفه الفقهاء بقولهم: بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا بيع السلم. وفي حديث ابن عباس الذي قال فيه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا بيع السلم رخص فيه عند الجمهور، وهو عقد صحيح عند جماهير الفقهاء، وصفته بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، ولا يصح فيه تأجيل البدلين، لا بد أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد. فهذا حقيقته استثناء من بيع المعدوم، لأنه بيع لمعدوم، يعني عند العقد كان معدوما، المبيع عند العقد كان معدوما، بل هو موصوف في الذمة، أو لكنه موصوف في الذمة، فهذا استثناء من بيع المعدوم، ومن بيع ما لا يملك، ولكنه رخصة خاصة، وله شرطه، وهو أن يكون بثمن مقبوض في مجلس العقد، فلا تأجيل للبدلين فيه، وأن يكون المسلم فيه معلوما، كما قال النبي: من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم من وزن معلوم إلى أجل معلوم. فإذا اجتمعت في هذه الأوصاف صح وهو رخصة. ولهذا قال بعض أهل العلم من أهل الرأي بأن السلم على خلاف القياس، وهذا على خلاف الأصل، وإن كان لا ينبغي أن يعبر في سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء فيها رخصة أن يقال إن هذا على خلاف القياس، بل يقال هذا رخصة، بل يقال هذا رخصة، أو يقال هذا استثناء، وإلا فإن الشريعة لا اختلاف فيها وقياسها واحد، فهذا خطأ من حيث الاصطلاح، ومن حيث المعاني لا يحققه أحد، لأن الشريعة في المستثنى ليس الحال فيك المستثنى منه البتة، ولهذا المسلم فيه في هذه الحال يختلف عن بيع المعدوم في الحال المجردة، ولهذا وقع هذا ترخيصا لما فيه من غلبة مصلحة المكلفين. ولهذا مثلا أهل الإبل أو الماشية قد يشترون أعلافهم من زمن مبكر فيستقر سوقهم حتى لا ترتفع عليهم الأسعار، فقد يؤدي إلى خسائر لديهم، فيشترون بعقد السلم، وهذا المبلغ الذي يقبضه من باع عليه يأخذه من أهل الزراعة فيصنع به زراعته، وإن كان لا يعين المسلم فيه من مزرعته، وإنما يعين ذلك بأوصافه، وإنما التعيين وتعيين أوصاف لا تعيين أعيان، أي ذكر أوصاف لا أعيان، لا يقول من مزرعته أو من هذا النخل أو من هذا الزرع لأنه قد يهلك، وإنما هي 60 صاعا من كذا أو 100 صاع من كذا أو كذا من العلف على الأوصاف المذكورة أتى بها من مزرعته أو مزرعة غيره، هذا ليس يقيد بحال ولا يصح تقيده بمزرعة بعينها لأنه ينافي حال العقد الذي رخص فيه. المقصود أن عقد السلم صار فيه مصلحة وبه تتحرك هذه التجارة وهذه التجارة، بخلاف بيع المعدوم في الأحوال التي تنفك عن هذا فإنه لا مصلحة فيه بل يؤدي إلى الجهالة وإلى الخصومات، وبه تعلم هنا أن ما رخص فيه ليس مطابقا لما نهي عنه، وعليه لا يصح أن يقال إنه على خلاف القياس. لكن هذا لا يقوله أحد الناس، إنما الرخصة تأتي بالشريعة حتى لا يخرج عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد والاحتمال، هذا إنما يقيد برخصة الشريعة. المقصود هنا أن بيع السلم بيع مباح صحيح بشرطه، وهو ما رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في البيع، فإنه جعل الأصل في البيع الإباحة، وكما قال الله في كتابه وأحل الله البيع، فالبيع الأصل فيه الإباحة، وهذا دل عليه القرآن والسنة وحكي فيه الإجماع، وحكي فيه الإجماع أن الأصل فيه الإباحة، وبعض أهل العلم لهم كلام في تحصيل الإجماع فيه، ولكن هذا ظاهر حال مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كان بعض أهل الأصول والفقه ذكروا في ذلك اختلافا. المقصود هنا أن النبي لما أباح البيع وجاءت الشريعة بإباحته نهت عن بعض البيوع المعينة، فإن النبي لما بعث كانت العرب يقع عندها البيع على 3 أصناف أو على 3 أحوال. الحال الأولى هي البيوع الصحيحة وهي الدارجة وهي الأصل، فهذه بقيت على إباحتها، وهذا يتبايعه الناس من المسلمين وغير المسلمين من زمن النبوة وإلى يوم الناس هذا. والنوع الثاني هي بيوع باطلة من أصلها، فهذه الشريعة أبطلتها، بل إن بعضها ما سمت بيعا كالربا، أو سمت بيعا وحرمت كبيع الحصات، وجاء في الصحيح أن النبي نهى عن بيع الحصات لأنه بيع فيه غرر وجهالة وبخس لأحد المتعاقدين ولا بد. هذا النوع الثاني وهي البيوع الباطلة والمنهي عنها. والنوع الثالث هي بيوع صححتها الشريعة، كانت تقع على وجه قاصر عن الصحة والعدالة، فلما جاءت الشريعة ما نهى عنها رسول الله من أصلها، وإنما صححها النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف الشريعة العادلة، ومن ذلك المحاقلة والمخابرة، ومن ذلك بيع السلم. وأغلب البيوع المصححة في المدينة ولم تكن بمكة، وإنما الذي كان عليه أهل مكة إما البيع الصحيح وإما البيع الباطل كالربا والحصات. وأما أهل المدينة فلما كانوا أهل زراعة كانوا يفعلون من التجارات ما هي على مقاصد التجارة الصحيحة كالمحاقلة والمخابرة والسلم، فإنها لا تقع على سبيل المغالبات، وإنما هي بيوع أصحابها قائمون على الاتجار الصحيح، ولكن كان ينقصهم فيها الضبط والإنصاف والعدل وزوال ما يوجب الجهالة والخصومات. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت شريعته وسنته بهذه الأوصاف الحاكمة لهذه البيوع، فلم تبطلها الشريعة وإنما صححتها. ومن هنا قال ابن عباس: قدم رسول الله المدينة وهم يسلفون، فكان هذا من عمل أهل المدينة، فما أبطله رسول الله، وإنما قال لهم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم من وزل معلوم إلى أجل معلوم. وهكذا المحاقلة والمخابرة، ولهذا حفظ عن النبي أنه نهى عن المحاقلة والمخابرة، وحفظ عن النبي أنه أقر الأنصار على ذلك، فما نهى عنه هو حالهم الأولى وهي المحاقلة والمخابرة على أشياء فيها الجهالة والغرر، وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم هو على ما أحكمته الشريعة وسنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض الروايات في المحاقلة قال: إنما كانوا يؤاجرون على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلم يكن للناس كراء أي لم تكن الأنصار وأهل المدينة يفعلون إلا هذا، قال: فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك نهي عنه. وأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، فإذا آجره على أن له نصف ما يخرج فهذه إجارة صحيحة لأنه مشاع، وأما إذا آجره على أن المئة نخلة القبلية ثمرها للعامل وما بعد ذلك يكون لرب الأرض فهذه لا تصح، لأنه قد يهلك القبلي ولا يكون للعامل شيئا. فهذا هو الذي كان يقول فيه أو كانوا يقولون فيه: إنما كانوا يؤادنون على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك نهي عنه. الشريعة ما نهت عن المحاقلة مطلقة ولا عن المخابرة مطلقة ولا عن السلم مطلقة، وإنما جاءت بهذه الأوصاف الجامعة لعدالة الشريعة ولهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لك الحمد ولك الفضل ولك الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم أحياء وأمواتا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم سلم المعتمرين والزائرين لمسجد نبيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا ومنهم وردهم إلى بلادهم سالمين غانمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم وفقهم واجزهم عن الإسلام والمسلمين خيرا فيما يبذلونه في الحرمين الشريفين وفي شأن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، ونستأنف بعد الصلاة إن شاء الله.